الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وله عن أبي مسعود. هذا الحديث في هذا الباب الذي فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضل محمد عليه الصلاة والسلام، وأن أحدا لن يبلغ منزلته لا من الأنبياء من غيرهم من الأولياء كما يقوله طائفة من الطلاب. وتعليل ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحديث دل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تفاصيل الهدى، إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة، وإلى تفاصيله، وتبعه عليه الناس، يعني تبعته عليه أمته، فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فلا يبلغ أحد من هذه الأمة منزلته عليه الصلاة والسلام، لأن الفضل بعظم الأجر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس يتفاضلون بالحسنات، فأعظمهم حسنات نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية إن الولي قد يكون أفضل من النبي، ويعني من محمد عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. وكذلك قول الرافضة إن أئمتهم أفضل من الأنبياء بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأمته عليه الصلاة والسلام أكثر أمم الأنبياء، والهدى الذي بث عليه الصلاة والسلام في أمته هو أكمل هدي جاء به الأنبياء والمرسلون. وحصل من هذا أن أجره عليه الصلاة والسلام وما كتب الله له هو أعظم مما كتب لغيره. هذا وجه في كون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين. وهذا الحديث أيضا دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله جل وعلا، في تعليم العلم، وفي بث الخير، والتقليل من الشر. فالعلماء ورثة الأنبياء، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع. فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا، بكلمة أو برسالة أو بموعظة أو نحو ذلك، ما دام على ذلك قادر. فالدعوة إلى الله جل وعلا فضلها عظيم، تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقينا في الشريعة فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء. وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلاله، فإن المرء إذا دعا إلى ضلال وسن سنة سيئة فتبعه عليها أناس، فأيضا عليه إثم من اتبعه في ذلك. هذا فيه التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه أن يحدث بابا من أبواب الضلال، هذا تتراكم عليه الذنوب، لأنه هو الذي سن ذلك، أو هو الذي دعا إليه، وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعله جعل بابه مفتوحا، كما جاء في الحديث الآخر: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح: لا يقتل أحد إلا كان على ابن آدم الأول مثله من الوزر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم علل بقوله: لأنه سن القتل. فهذا الأصل مما يجب أن يخاف منه، وهو أن يفتح الإنسان على الناس باب شر، إما بكلام أو بتصرفات أو يتساهل في أمر ويدعو إلى شر أو إلى معصية أو إلى ضلالة، فيتبعه من يتبعه على ذلك، خاصة في الأمور المستأنفة لنهي معروفة. أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليها وبما جعل الله جل وعلا في بعض النفوس من الميل إلى ذلك، فهذا قد لا يدخل في هذا الباب. لكن الشيء الجديد اللي يدعو إلى ضلالة في العقيدة والعياذ بالله، يدعو إلى ضلالة في المنهج، يدعو إلى ضلالة في السلوك، يدعو إلى ضلالة في أمور جديدة تحدث في الناس تضلهم، مثل ما الآن هو حاصل من هذه الأمور التي تدعو إلى الفساد من القنوات والفضائيات أو من بعض الأشرطة أو أشباه ذلك، هذه أول من يأتي بها ثم يتساهل الناس فيها هو عليه من الإثم، مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تأثر به لذلك، لأنه هو الذي سنة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. هذا الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب، كذلك فيه التخويف والترهيب الشديد. فالمؤمن وخاصة طالب العلم دائما يسعى إلى حث الناس على الخير حتى يحظى بهذا الأجر، وأيضا يخوف من مثل ما جاء في هذا الحديث، الإنسان يدعو إلى ضلاله، مدرس يدرس يقول كلام ما يعقل معناه أو يتساهل فيه وينقل عنه الطلاب، يقولون قد قال لنا المدرس في يوم كذا كذا، وينقلونه إلى من بعدهم، وما حصلت التأويلات ولا حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة إلا بالنقل، هذا ينقل، وإلا لو أنه وقف عند الأول لما انتشر، لكن الأول سنها ثم تبعه من لا يفهم ثم تبعه من لا يفهم. لهذا الداعية الخطيب المدرس أو لا يخافون أشد الخوف من الكلام، لأن كيف تنقل الشريعة، كيف تنقل الأمور إلا بالكلام. فإذا قال كلمة لا يعرف معناها أو لا يعرف ثبوتها أو مجرد رأيه أو عقله أو استحسانه، سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد أو معرفة ما عليه الشريعة أو القواعد، أو في مسائل أيضا العمل والسلوك أو الدعوة أو المواقف ونحو ذلك، إنسان لا يكون رأسا في شيء ليس عليه بينة، ليس له عليه بينة في الشريعة. احرص إذا أردت أن تكون مبلغا أو قائدا أو نحو ذلك في خير، أن تكون متثبتا هذا الذي تقوله بيقين، ما تلحقك عليه في غلالة أو إثم أو يلحقك في شك، خلك على يقين، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هذا. أما إذا صار الأمر مشتبه عليك في المسائل فاتركه، لست ملزما بأن تقول ولست ملزما بأن تعمل، والإنسان ألزم عليه براءة ذمته أمام الله جل وعلا. فهذا الحديث فيه الحث على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع صحابته واتباع السنة، ولزوم الجماعة والتحريض على لزوم السنة والدعوة إليها، والحذر مما يخالف ذلك. أعان الله الجميع على الحق والهدى. نعم. وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدي بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن أمر بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، ما ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. قوله في الحديث الأول: إنه أبدع بي فاحملني، فقال: ما عندي، يعني أنه احتاج إلى راحلة، انقطع به السير أو ما عاد يستطيع أنه يمشي، فاحملني. فقال: ما عندي شيء. فأتى رجل قال: أنا أحمله. فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وهذا يعني أن هذا الرجل أعان أخاه على وسيلة من وسائل الخير، فصار له مثل أجر الفاعل، وهذا يدخل تحت قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد كما ذكرنا لكم. فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة مشروعة فإنه يؤجر على الوسيلة، كما قال الله جل وعلا في ذكر السير إلى الجهاد، قال في آخر سورة براءة: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، لأن المسير في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية وهي مواجهة العدو، فصار قطع الوادي مكتوب، الخطوات مكتوبة له. فهذا أيضا لما كان العمل عملا صالحا وهذا الرجل انقطع به المسير وكان المقصد والغاية محمودة، فقال: يا رسول الله إنه أبدع بي فاحملني، قال: لا أجد ما أحملك عليه، أو لا أجد، فقال رجل: أنا أحمله يا رسول الله، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعل، لأن هذا إذا سار لو انقطع ممكن يرجع والما أستطيع، فينقطع الخير الذي أراده وهو بلوغ الغاية وبلوغ المقصد، فهذا أعانه على بلوغ الغاية فله مثل أجر فاعل تلك الغاية، يعني فأجره في المقصد الذي كان هل هو جهاد أو حج أو نحو ذلك، فهذا من حمل فله مثل أجر فاعل. فهذا يدل على أن قوله من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله أنه يدخل في الإعانة على الخير ويدخل فيه الدعوة إليه، وهذا مراد الإمام رحمه الله في إراده بعد حديث من دعا إلى هدى، ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير أيضا داخلة في هذا الأصل العظيم. فالوسائل لها أحكام المقام، والأجر للإنسان أجر مثل أجر من أعانه على الخير. حديث عمرو بن عوف قال: رواه الترمذي وحسنه، وهذا الحديث يعني نسخة عمرو بن عوف هذه معروفة، كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، يحسنها الترمذي كثيرا، وهي إسنادها ضعيف أو ضعيف جدا، لأن كثير بن عبد الله فيها صاحب النسخة ضعفوه أو بعض الأئمة تركه، لكن ما دل عليه الحديث دلت عليه الأحاديث الأخرى. نقف عند قوله فيه: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن هذه اللفظة تدل بها بعض من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن قال بدعة لا يرضاها الله ورسوله، قالوا فمفهومها أن ثم بدعة يرضاها الله ورسوله، لكن هذا ليس بفهم صحيح، لأن هذه ليس لها مفهوم، بل هذا تأكيد للمعنى، يعني بدعة لا يرضاها الله ورسوله، يعني وكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فهي في هذا كقوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله إلها آخر لا برهان له به ليس مفهومه أن ثم دعاء إله آخر للمرء فيه برهان، كذلك هنا: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وكذلك كل دعاء إله آخر لا برهان للمرء به فليس ثم بدعة يرضاها الله ورسوله، وذلك لأن المراد بالبدع هنا البدع في الدين، أما البدع في الدنيا فهذه لا تدخل في مسمى البدع الشرعية، فما نهي عنه من اسم البدع والمحدثات فإنما هي محدثات في الدين أو بدع في الدين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.